الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ذكر الفوائد المستنبطة نصا أو ظاهرا أو تعميما أو تعليلا من قصة موسى عليه السلام. منها لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها، ثم تلك البشارة من الله لها برده إليها التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها، ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرا بتحريم المراضع عليه، وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول ولا تعبر عنها العبارات. وتأمل حسن موقع هذه البشارة، وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرا وتأخذ عليه أجرا، وتسمى أمه شرعا وقدرا، وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها. وفي هذا مصداق لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الفوائد المستنبطة من قصة موسى كليم الله وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين. وقصة موسى هي من أكثر قصص الأنبياء ورودا في القرآن، حيث وردت في كتاب الله عز وجل في مواطن عديدة مختصرة ومطولة فيما يزيد على 100 موضع، وهي مليئة بالعبر والعظات والدروس البالغات. والشيخ رحمه الله تعالى أورد هنا جملة طيبة من الفوائد المستنبطة من هذه القصة العظيمة، قصة موسى عليه السلام. أول ما ذكر ما يتعلق بالابتلاء العظيم والفتون الشديد الذي حصل له من أول ولادته، لأنه عليه السلام لما ولد في بني إسرائيل كانوا في شدة عظيمة وكرب عظيم وظلم شديد من فرعون وملئه، فكانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل ويستحيون نساءهم ويسومونهم سوء العذاب، ولا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ويقتل من فور ولادته. فكان اللطف الإلهي والمنة العظيمة الربانية أن ألهم أم موسى عليه السلام أن تضعه في تابوت وأن تلقيه في اليم، وجاء في ذلك الوقت البشارة: لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجاءها البشارة وما يكون به طمأنينة القلب، وأن لا تخاف ولا تحزن، وأنه سيرجع إليها، وأنه سيكون من الرسل، رسل الله عز وجل الذين هم صفوة عباده. ألقته في اليم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وهذا أمر عجيب، التقطوه وربوه في دارهم وفي بيت آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه الغاية، اللام لام الغاية، وهذا هو المآل الذي سيكون إليه هذا الذي التقطوه. وربوه بعناية واهتمام. أم موسى عليه السلام شد الأمر عليها، فهو وليدها، فلذة كبدها، مهجة فؤادها، شد عليها الأمر لأن ولدها في تابوت ألقته في اليم ولا تدري ما الذي صار إليه، فطلبت من أخته أن تتقصى خبره وقالت لأخته قصيه، فذهبت تتقصى خبره، فكان من لطف الله أن وقع في يد آل فرعون، وأن امرأة آل فرعون حنت عليه وعطفت وأحبته، ألقى الله عز وجل في قلبها محبة عظيمة له، فطلبت أن يبقى وأن لا يقتل وأن ينتفعوا به، يكون خادما أو ولدا لهم وبنو إسرائيل لا يشعرون بذلك. أقنعت فرعون بذلك، وإلا كان الأمر إلى القتل كما هو الشأن في أبناء بني إسرائيل. حرم الله عز وجل عليه المراضع، لا يقبل أي حليب من أي امرأة، كل ما أحضروا له مرضعة لم يقبل منها، واشتد بهذا به الجوع والعطش، يتلوى جوعا، فأخذوا يبحثون له عمن ترضعه، وجاءوا به إلى السوق، فبصرت به أخته عن جنب، لم تأتي مندفعة إليهم وتشعرهم بالقرابة التي لها به، جاءت كأنها مارة وكأن الأمر لا يخصها بشيء، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه. سبحان الله، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول أتاها ابنها ترضعه جهرا، ترضعه جهرا، هذا ما يمكن أن يكون في ذلك الوقت، الابن مباشرة يقتل، لكن ترضعه جهرا يعني على علم من فرعون وملأه، وتأخذ على رضاعته أجرا، وتسمى أمه شرعا وقدرا. هو يناديها أمه، والناس يقولون أمه باعتبار أنها أرضعته بهذا الاعتبار، وهي أمه حقيقة. فاطمأن قلب الأم وزاد إيمانها. يقول الشيخ في هذا مصداق لقول الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يقول الشيخ لا أكره لأمه من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ليس هناك شيء أكره عليها من هذا، لكن هذا الأمر الذي هو أكره ما يكون عليها ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة، كما قال الله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال رحمه الله: ومنها أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون، والله تعالى يسوق القصص لأجلهم، كما قال تعالى في هذه القصة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نعم، سورة القصص ذكر فيها قصص كثيرة لموسى، ولم يذكر فيها قصة لنبي آخر، مع أنها سورة القصص، فلما جاءه وقص عليه القصص لهذا سميت القصص، وليس فيها إلا قصة موسى أو قصص موسى عليه السلام، وموسى قصصه التي ذكرت في القرآن كثيرة، والتي ذكرت في سورة القصص أيضا كثيرة، قصة النشأة وقصص عديدة ذكرت عقب ذلك لموسى عليه السلام. فبدأت هذه السورة بقول الله تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، نتلوها لقوم يؤمنون، تخصيص التلاوة، تلاوة هذه القصص للقوم الذين يؤمنون، أي لأنهم هم الذين ينتفعون وهم الذين يفيدون من عبر هذه القصص ومنافعها العظيمة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فخصهم بالذكر: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي أنهم هم الذين ينتفعون. ولهذا يقول الشيخ: إنما يستفيد من عبر هذه القصص ومنافعها العظيمة ويستنير بها المؤمنون. في آخر سورة يوسف عليه السلام قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي أولها قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن للسائلين. فالذي ينتفع بهذه القصص هو المؤمن المتعظ المعتبر الباحث السائل الذي ينشد الفائدة ويبحث عنها ويتحراها، هذا الذي ينتفع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. نعم، هذا من حكمة الله عز وجل جل في علاه، أنه إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. ولعل هذا الأصل الذي يشير إليه الشيخ هنا سيذكر له الشيخ في أواخر الكتاب أمثلة كثيرة جدا. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه فيقع تدريجا. فهذه الأمة التي كانت ظلمت من فرعون وملئه ظلما شديدا، لما أراد جل وعلا خلاصهم من ذلك الظلم ونجاتهم من ذلك البطش الشديد من فرعون وآله، هيأ أسبابه بالتدريج لا دفعة واحدة. فولد موسى عليه السلام الذي أراد الله أن يكون نجاة بني إسرائيل وخلاصهم على يده، وإذ نجيناكم من آل فرعون، هذه النجاة على يده. فولد وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون نشأته في بيت هذا الظالم. وهذه من العبر، هذه من العبر العظيمة: يتربى في بيت هذا الظالم الطاغية الذي قتل بني إسرائيل ولدا ولدا واستحيا نساءهم وسامهم سوء العذاب. اقتضت حكمة الله أن ينشأ هذا الولد الذي خلاص بني إسرائيل بإذن الله على يده، وهلاك فرعون وآله بسببه. اقتضت حكمة الله عز وجل أن ينشأ ويترعرع في بيت فرعون. فالحاصل أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا أراد شيئا هيأ أسبابه فيقع تدريجا لا دفعة واحدة. قال رحمه الله: ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها، ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين، كما استنقض الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه منهم، ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها. نعم، يعني هذا فيما يتعلق بنجاة بني إسرائيل مع الظلم الشديد الذي حصل لهم والبطش الكبار الذي حصل لهم، كيف أن هذا الذي كان متكبرا متجبرا طاغية ظالما يبطش البطش الشديد بالناس أذى قتلا واستباحة وانتهاكا للحرم وظلما للعباد، كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكه وجنوده وعتاده وهلاك نفس واحدة. وسيأتي في ثنايا هذه الفوائد ما هو عبرة بالغة في هلاك هذا الظالم. فالحاصل أن المظلوم أيا كان لا ييأس من رحمة الله ويعلق رجاءه بالله سبحانه وتعالى، لكن عليه في هذا المقام ألا يخرج عن حدود الشريعة وضوابطها في الخلاص من الظلم الذي هو فيه، فلا يسلك مسالك تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما يأتي الأمور من أبوابها ملتجئا إلى الله آخذا بالأسباب الشرعية. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. نعم، الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، لا ينافي الإيمان ولا يزيله. الله سبحانه وتعالى قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف الطبيعي لا ينافي هذا الإيمان، لا ينافي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن هذا خوف طبيعي. ولهذا الخوف قسمه العلماء إلى أقسام، من هذه الأقسام الخوف الذي هو الشرك الذي يسمى خوف السر. خوف السر هذا الخوف خاص بالله سبحانه وتعالى، الخوف الذي يورث ذلا وخضوعا للمخوف وانكسارا وعبودية، هذا خاص بالله، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. وأما خوف الإنسان الطبيعي من عدو، من سبع، من حية، من نار إلى غير ذلك، هذا لا شيء فيه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وفي قصة موسى قال الله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، وأم موسى خافت على ولدها من آل فرعون، قال الله: لا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك. فالخوف الطبيعي لا يتنافى مع الإيمان ولا يزيل الإيمان، الذي يتنافى مع الإيمان ويزيل الإيمان خوف السر الذي هو حق لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان يزيد وينقص لقوله: ولتكون من المؤمنين، والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته. منها أن الإيمان يزيد وينقص لقوله سبحانه وتعالى: لتكون من المؤمنين. هي مؤمنة وهيأ الله سبحانه وتعالى لها هذا الأمر، أمرها جل وعلا أن تلقي ولدها، تضعه في تابوتا وتلقيه في اليم، وألا تخاف ولا تحزن، ثم رد إليها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فرد إليها هذا الذي كان تحقق به زيادة إيمان، لأن قوله لتكون من المؤمنين ليس المراد الدخول في الإيمان، وإنما المراد الزيادة فيه، مثلها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. مثلها أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فهم مؤمنون ويأمرهم بالإيمان. يا الذين آمنوا آمنوا، الأمر بالشيء لمن هو داخل فيه هو أمر بماذا؟ بالزيادة. أرأيت عندما يكون صاحبك يأكل من طعامك الذي قدمته له فقلت له: كل يا فلان، وهو يأكل، هذا أمر بالزيادة. أو يمشي إلى جنبك فأردت أن يسرع تستعده على المشي قلت: امشي يا فلان، أي زد. فالأمر بالشيء لمن هو داخل فيه أمر بالزيادة. وقول الله عز وجل عنها: وهي مؤمنة ولتكون من المؤمنين، أي تزداد إيمانا إلى إيمانها. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. وعليه فإن المسلم مأمور بأن يعرف أسباب زيادة الإيمان ليفعلها فيزداد إيمانه، ومأمور أن يعرف أيضا أسباب نقص الإيمان ليجتنبها فيسلم له دينه وإيمانه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف، فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة. وأما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره ويذهل عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. صحيح. الأمور المقلقة التي تداهم الإنسان والمخاوف تجعل كلامه وفعاله لا تنضبط، حتى هو يعني يتعجب من نفسه في إذا رويت له كلماته أو أفعاله التي كان يفعلها عند الأمور المقلقة التي حصلت له، ويعتذر عن نفسه. بعضهم يعتذر عن نفسه، يقول: ما وضعي ما كان طبيعي. يعتذر أن أي يقصد أن هناك أمور مقلقة ومخاوف جعلت كلامه وأفعاله لا تنضبط. الشيخ هنا يتحدث عن معنى عظيم في هذا الموقف أو هذا الأمر. يقول: من النعم تثبيت الله للعبد عند المقلقات والمخاوف. تثبيت الله عند المقلقات والمخاوف. أم موسى كانت في أشد ما يكون من القلق، حتى إنها من شدة القلق أو الخوف الذي أصابها كادت أن تبدي به، يعني تصرح وتعلن أنها فعلت كذا وكذا. لو قدر أنها فعلت ذلك أخذ وقتل مثل غيره من أبناء بني إسرائيل. كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هذا هو موطن الشهد: لولا أن ربطنا على قلبها. فهذه نعمة أن الإنسان عند الشدائد الأمور المقلقة يربط الله سبحانه وتعالى على قلبه، يربط على قلبه. إذا ربط الله على قلبه وقت الشدائد اطمأنت النفس وأحسنت في التعامل مع الأمور بطمأنينة وبهدوء، بخلاف إذا كان القلب غير مربوط عليه ومنفلت ومندفع مع هذه المخاوف قد يتصرف تصرفات لا تحمد عاقبتها. فكانت منة الله عظيمة على أم موسى في هذه الشدة المقلقة المزعجة في هذا الأمر المخوف، ربط الله على قلبها فثبتها، زاد بذلك إيمانها وزاد بذلك ثباتها وثوابها، وتمكنت من القول الصواب والفعل الصواب. تمكنت من القول الصواب والفعل الصواب. أما من لم يحصل له هذا الثبات فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره ويذهل عقله. فالحاصل أن هذه نعمة، ويستفاد منها أن المؤمن ينبغي عليه في المخاوف أن يلجأ إلى الله وأن يعتصم بالله سبحانه وتعالى حتى تطمئن نفسه ويحصل له الثبات ويربط الله سبحانه وتعالى على قلبه. ولهذا جاءت السنة بدعوات كثيرة يشرع للمسلم أن يقولها في الكرب في الشدائد حتى تطمئن نفسه ويحسن فيما يفعل ويحسن أيضا فيما يقول. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال. هذه أيضا فائدة عظيمة جدا مستفادة من القصة، أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع فعل الأسباب، بل إن فعل الأسباب من تمام الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر لا يتنافى مع فعل الأسباب، بل إن فعل الأسباب من تمام الإيمان بالقدر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني ابذل السبب وتوكل على الله واعتمد عليه سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر لا ينافي فعل السبب، بل فعل السبب من تمام الإيمان بالقدر. ولهذا أم موسى لما ألقت ولدها في اليم وجاءتها البشارة، بشارة هي من أعظم ما يكون، جاءتها البشارة في ذلك الوقت: لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك، إنا رادوه إليك. هذا وعد، وعد حق، وطمأن لقلبها بأن ولدها سيرد إليها. هل بقيت في مكانها تنتظر أن يرد إليها، أم أنها سعت وبذلت؟ قالت لأخته قصي، طلبت من أخته أن تسعى وتفتش في الأماكن لتقف على، وهي موعودة بأنه سيرد إليها. الوعد الذي لها بأنه سيرد إليها لم يمنعها من ماذا؟ من فعل السبب. ولهذا الشرع جاء بالأمرين، الشرع جاء بالأمرين: الإيمان بالقدر وفعل السبب، وفعل السبب. هذا الأمر ينبغي على العبد أن ينتبه له حتى في الدعاء. الدعاء الآن عندما يدعو المسلم والدعاء مستجاب: اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، اللهم من يسألك رزقا طيبا. هذا يشرع أن يقال في كل صباح: اللهم من يسألك رزقا طيبا. يشرع أن يقال في كل صباح: اللهم من يسألك علما نافعا. هل يليق بالعبد بعد أن يدعو هذه الدعوة والدعاء مستجاب أن يبقى في مكانه؟ اللهم من يسألك علما نافعا يدعو بها بعد الفجر ثم وسادة ونوم إلى الظهر وينتظر أن يأتيه العلم، لا بد أن يبذل السبب، يدعو ويبذل السبب، يؤمن بالقدر ويبذل السبب، يبذل السبب، يجاهد نفسه على بذل الأسباب. فهذه من الفوائد العظيمة التي تستفاد من هذه القصة، هي وعدت وعدا حقا بأن ولدها سيرد إليها، فما اكتفت بهذا بل بذلت السبب، فجمعت بين الإيمان بالقدر وبذل الأسباب. نعم. قال رحمه الله: ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى المحذور، كما صنعت أخت موسى وابنتا صاحب مدين. الأصل في المرأة هو القرار في البيت، وقرن في بيوتكن، وقرن قراءة في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، الأولى من القرار والثانية من الوقار. واستفاد من مجموع القراءتين بهذه الآية أن وقار المرأة في قرارها في بيتها، وقار المرأة في قرارها في بيتها، ولا تخرج إلا لحاجة، وإذا اضطرت لمحادثة الرجال تحادثهم دون أن تخضع بقول في حدود حاجتها، في حدود حاجتها، ولا تخرج متجملة متزينة، لأن إذا تعطرت وتزينت وخرجت بهذه الآية استشرفها الشيطان، جعلها غرضا له يفتن بها الناس ويثير بها الفساد والفاحشة. فالأصل في المرأة القرار في البيت، وأن كان هناك حاجة خرجت في حدود الحاجة بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، لا تخرج متعطرة، لا تخرج متجملة متزينة، لأنها إن خرجت بهذه الصفة صارت غرضا للشيطان يفتن بها الناس ويثير بها الشرور والفساد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.